طريق في النصوص هؤلاء المنحرفون في العقيدة أو العبادة أو السلوك، طريق في النصوص إذا كان يمكن تكذيبها إيش كذبوها ولا يبالون، وإذا كان لا يمكن حرفوها. فمثلا إذا كان النص قرآنيا فما طريقه فيه؟ التحريف، يعني صرف اللفظ عن ظاهر. وإذا كان سنة فإن كان لا يمكن ردها كالمتواتر حرفوها، وإن كان يمكن كذبوها. ولهذا قالوا لا يمكن إثبات العقيدة في أخبار الآحاد، وعلى زعمهم كل خبر آحاد في العقيدة فإنه مكذب ولا يمكن الأخذ به. انتبه لهذا القاعدة عندهم، قاعدة في النصوص ألف إذا كان لا يمكن تكذيبها كالقرآن ومتواتر السنة فما طريقه؟ التحريف. التحريف ما نقول أولوها، لأن التأويل قد يكون صحيح لكن هو حرفوها. إذا كان يمكن أن تكذب كذبوه. وبناء على هذه القاعدة الخبيثة قالوا إن أخبار الآحاد لا تثبت بها العقائد، والعجب أنهم متناقضون، يقول لا تثبت بها العقائد وتثبت بها الأعمال، يعني ما يتعلق بالأعمال كالصلاة والزكاة والحج والصيام وما أشبهها يثبت بأخبار الآحاد. ومن المعلوم أن هذه الأعمال لا بد أن أسحبها عقيدة، لا بد أن أسحبها عقيدة، وهي أن الله فرضها وأنه أهل الله، وهذه من أكبر العقائد. فهم متناقضون لأن الباطل دائما يكون متناقضا، كما قال تعالى أفلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلاف كثير. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.